هم در سال 51 یا 52 بود که با پیش آمدن حادثه فوق العاده دیوار محاصره شکسته شد. تراجع دوامی کنان برای روشن شدن قسمتی از مسائل آن سالها و سالهای بعد به کتاب با انقلاب مراجع شود که او سولن از اسرائیل قتلن یا مخیلن یا و به تعمین لگه غریب نیکلاو بیاد و تدریجا مردمی که از ماورای دیوار اتهامات قضاوت کرده بودند یا اصلا مرا نمیشناختند اول با مکاتبه و بعد با آمد خود آشنایی و رابطه پیدا کردند. و تدریجا لو قالولا بخریج المردم یکی شش تحقیق شدن برخلاف آن جنجال ولو ان ايام الدور وبر انقلابك بعض في طبيعي لبر نظامي وتنعطاري خطوة ولبحثة لبعض الفتاة بعض في عندي بو إيجاد دوجي سري جنزال فقراغت ما ما يفتد لما تغلقينه وبعض لما جميل شد لطرف متعمد ولا يتحيط سريان أو نزل جنزال بو فراغت يك لحظة وكذن يك كلمة صوتين من الأخوان مانو يكتبون مسلم مانو على مليان انقلابات الدياوة على وقت تلسناها في مدرج بخلاف أن أياما أهات النصر من على كان أوان أوال تخنا مجن نجون إذا يسنا فرحا يسنا فرحا يسنا فرحا أما من عويات كيف أحدهم أهات يا إستيابي أم يغنى فرح حتى أجل بعنام ديني عديث بهاتي بو حد نوع مثل إيه بهاتي غنيت دون نظر إيمان لجواء مكران المدد هابو جري يغنى فرح سنك بالأخران يغنى فرح في بجانة قصيحة قصيحة جيد فيها في علاقة من دوري أول جيد مجيد حوصة لأحد الدورة في أول كفراء الحال أول مينانة أول چند سالی به این ترتیب گذشت و هنگامی که آمادگی نسبی مردم را برای اقدامهای اجتماعی اسلامی دست کردند اول با همکاری عدهای که تا حدودی به همکاری نسبی علاقمند شده بودند مؤسسه خیریه در سمنگر دایر کردیم این دول بخلافه او توهم یا او تکسلش یا قیدی نسیل اکریس کردن نما احاکی سو پرابو لن لولو داوا مجل علاقه من برون داور یان کدو متوجه بون که کافر و منافق و مرتد و کمونیست و وحدی و بهایی و تنو امانه سیلو اساسا أم على قبو باعث مكة اعتماد استفراره في زمانك بحث في مكاريرك يقول لك دوالي كمانا بحث كان أزاني وضع كونبو كون يدور في اللنجيرة خدماتا وهو الزار تبقي مكتركة يخدمة إسماعي عمومي دائرته فأوبو سنة خيرية معنا لسنة دائرته أو جنب السياسية في فئانة وزجوري سياسيا خاص يعني بخدمه حكومتها ولا سياسه بمعنى عام لتوحركها في كتنات الانسان عن الرد والاداره كوسيل لمسائل السياسيه الجامعه هر مطرحها بارحال او دور المسائل السياسيه وايجاد نجران يتابع المجلس كانوا ولبحث حيث كان يجدار فوق العاده في الصادقه وبين الزور بولاد مازم حاضر لنا اسمع خيريا مع مدارسه شرایط مناسب تر شد و جوانانی آماده شدن که وظیفه مبارزات سیاسی اسلامی را به عهده بگیرند در این موقعیت به تأسیس مدارس قرآن پرداختیم البته با شوربده وقت الاصلاح کل تبلیغ معلومات و رسم مداد دوام حدود هناوهو بزن مبارزات سیاسی اشون محتاط آمده النازه تدریجی بدانه دروات ولی به هر حال مدارس قرآن به خلاف شما خیریت او یک خدمت اجتماعی صادق او آن جنبه سیاسی جاو آن که آموزش ولو پرورش ولو تبو لفت خسرت و رمسیاتی ها دایر بود کب که اینا کدود منطقاتی دیل نهانه هنوز حرکت ما قوام نیاسته بود که نهضت ایران در اواخر سال 56 به صورتی متأسفانه بیشتر کمی و کمتر توسی اوز گره هر جاره سریع اینا او چندین سالانه هر جاره لم چندین بنده لم سنسخ محدوده روش دوستر ام نهضته که لغیرانه با وزن نره او آخر سال 56 بله ایده سروال ایده کن لده منو غانه 56 آده حمارت کنو توری دو امانه نو وقتو که او نهضته شرامو که واقعا دستره که لحاظ کنیه و اصل عاده خلیفه وده لحاظ خلیفه و که اخلاق مدتها کاریان لغو استریه ترورش کریان آدانیان دوستو امانه زعیفه ام نزده او دیگرد، ام دیسته مستوی که وایسا حسیم این لی اوسا، زود رفت بود تنازلی نو که شخص کمیلی تشکر شخص کهیتی ها لکن یا خیلی کهیتی ها مالی و به دلائلی که در کتاب با انقلاب آمده برنامه ما تحت سعای این ناسه قرار گرفت و حتی صدای آن تقریبا نتا لو سیوات او اشاره من که ایسا خطیا لخدارك أن مسائل ما نبحث هي مفصلة أجل لجميع ويبقى أسئلانيا كشيء مسائل مطرح بو وجد الدنيا إما بغرابر أن قيام إيران والسو مشيء سمان سيداي كبطور خلافة وجد سمان أو إحساس سيد أجل بنابودي حركة كيف من دي إنما مجبور شرعا اصول ایساری رابطه که او سوی اتصابه یا لیامن بهی بود جنگ سمی حتم مذهبی و حکومت شاهم شاهی خریج بود دایری اصول ملک بسانه لکه و بلاد اهل تسمینا اهل تسمینا علیه بس اهل تسمینا اهل تسمینا اهل تسمینا اهل تسمینا اهل تسمینا اهل تسمینا اهل تسمینا اهل تسمینا اهل تسمینا اهل تسمینا اهل تسمینا اهل تسمینا اهل تسمینا مثلا هاتو بسان بداخل ولا تلعى التسميس كسرنا سبيد وثنوه نجمع المهم ترينا أما فلابوغو أجبا كما تعلم مهم فلابوغو مهم ترينا نقول بس أمان يعني أجل بيتي إما أهل التسمين هاو مكتوبة كن لتس أن كيامة تحكي فكن فرداء هذا نبو فرم حلسانه بو ولو نحضر ترجيعات التجيه ليتو نحكي لحاجة حركته لحاجة استحكامه ويتو اگر نبدأ كم كريم واقع تجيبه تاسبه ومجنب إيمان وإخلاص الله في الإسلام حالبون حالساونا وفي منزل كأهلت منها حركة كريلو لم تسوعة بعد جميع المذهبي جرس نكريته قد حا هزار مسلمان بدستي كريته بسكتين أما نهن كريم مسألة بو مسائل كريس كبارة أسربو تاسب كريستان شو صاحب خیلی کیبو و کردستان و بیشاره همیشه داره دست بو و علیه هر حرکت مستر ولو جا مختار بیناویین با تخمین درست بو و قرون درستا مختار خفتی لزب انقلابی مثبت بسنی دریاوا مثبت مکرد دریاوا عام جشت صارفا ایجاب نیاسه سنی و کرد دواره بزب انقلاب نیاسه ايه مسائل بو دور اخرى وجودي بو اجل دا او جريانات التوحاتي تب بيناني خمان بغر خاطر او سجن جالي لواء زاني حلتك حكومة ساهم ساهم جاي صوبون شون او جروز لواء واقعا بون صادقا بون ولو الشروزات يعني حلني بون خريان بغر وشون دروغه لخلق الساعة دروسون فرصة طلب غل وشون حتى مزدور غل وخائنين مربوط بالرجين وبقصة مأمورية انتهاء سيكتري انقلابي فيها كالإيجاد بالجسر كله انقلاب كلا عاون بيك أجل فرزم انقلاب تركسي حكومة شاهنشاهي الرجين سكتي خاص بتوانن ام جاسوس بدي ام مزوري بدي هر كار سنو بدي سيدي بسن فعلا انا ما نجستي في قومي كلا جاني جاني بسن بلوين لو انا صادقانا مثلا مارسيس بونو حقيقة هو سنك بلوين من الاسلام اسلام او ديانة السن طالة كسيفة بو فشيخ الملام عرف يرسدو و اقسم ديانة الدرو خيانة وخلط بو لبرو برو كيف تلسون هلا حاجان كدو ما تشوفني عند وجهه على بر أو بالتخيانة ولا تكون بعوض ما تشوف لو أنا بون كما أنا بون نظام صاحب كان يجي يشوف في يوم فريش في الطلب كزارم في خيري وزعيف وزبون ولي يسبب حلم مرحية خيان مقام خيان يبو إشتاي مقامي ما قولي طولي كيف استدوان لو لا يشوف خد الرجيم كسوة فكر هرواسع أمريكا سوريه كين مستقيما عوامل كان هس وكردستان بالمناسبة جانب بوضوية فعالية كان خد الرجيم يتحب بوضوية فقايدة اتدام الجانب لسعوات ناصر عالمي ومسؤول بو كساة قرارتات بو كردستان اللو أوائل زور جلدنا سيام إيران لغاقات او اصرارة الاستثنائية كبيرة مجموعا غزين استثنائي فكرة ما بكوا عن قدرة الدورة الدرسة لكردستانة كأما إيجاد دلدسرسة بو أم حركتها أجر حركتتي ناسكتتي تبديل بو بين انقلاب الرجيم اللي بين بالدولة دوارة إيجاد دلدسري بو بساطة تلاتولة تبدي بحياة أنا عندي اشتياء أنا جانين هم بيو قولة كردستانة وخريط قولي ثلاثين سلام بالذات خريج سرون لذات خريج سرون لك حكومة سعودة يبس في كفة لك الإمام أصلا أفهم لك نحن نبوها مرة تخريج سرون لك ما بو سوف أنا نبو آيان بي أخوان بلاتي أنا كي ما فعلا كي قدرتي هك خوف كفان بيا خوف داس لك يعني خوف داس لك يبس في محو آيانا فرقنا كي ناسيس أجر أفراد فر مخلصي سرون داري برجي الأخرين استردادوا حالي نبون خوفي جرسان وليس يخوف فخيانون يتبع بي هر او بيزنو هر او بيزنون كأوامسنو مطلقة فكرة ورأية وأخيدة يتر لغلات الناس في آزادنا وأجر خلق حاليبون وأفكار يتر وأخايدة في هزنف اي خصوصا إسلام لو دورة كلمين فخياتا بناس كثيرا إنسان مسلمان ما تريد بل منطقه إسلام كثيرا كثيرا موكسن كه أجر لإسلام بلوغو إذن أزاني سمسل والكثيرا مزخرفا فهو سياسة كبيرا ترفداريا بسياسي مسلمانيال خان بقور من داخل فعالية الإسلامي بني الغلط فهو مستير سفقات فأنا تلسي أنها سواهنا أنها تبحثت في بيت الرؤيس وكان بحثت في إسلامي بيت مسلمة بخلان مستر أوان درقا باقي تريد بطريق أولى فرصت طلب غلط مسلمة حارس حناسي بدل يتجه في بيات الميدن ميدن بوش ناسا وهل واقع مال الرجيم هل آجاهي بيات الميدن وآن خطر ناسا لبنا جسي سيب الجوكي لجنانه كا خريك جريا راو الميدن خريك استكار عليه الرجيم بسيهات عليه الرجيم فيه وخريك عند الرجيم عليه او جسي بلجي سريل بو باحت كمسي ايسرينا نجاو فراغة برنامه لمدرسة الحمام وصار الحمام نرى تقريبا وقت خلال الأوائل الهاتفة وكي تقريبا حالته في تفقتن وانيسا ضرورة لك بعد وقت سيسته أول واخرى ولنا مشروعة وللحاج المنطقي سواهر غلطة عبارة الله حتى السيد أسوء استراتيجي جوران وكوجه أمن الصبر أو الله بأينة الحاطية متوقف بون برنامه من بيان متوقف بون برنامه يتنفس قران خط سير أسير إسرائيلية يتنفس انحراف إدارة الوقت أينة سير إسرائيلية مباري أجر بمان جور يائل لو جرت ذلك ينبو مثلا أم حكومتات أو جروف ذو تحريفة عليه أينة وعدال من تنبصره لولا يسو أفراد لم تسلمانه لتحريفة أجل بمعنى جرائي في دسمان كده يتصر لحالك في الجحنان دعا الإسلامي في حركة الإسلامي سنة أو غلط منحرف وعيش لنفسي نوع الفلمسي من درس كبير ولن متوقف بمثال غلط ميهن ودورة يعني هميسة كسولة كل تاريخة وقت صالة تبعيدة يا عم صلى الله عليه وسلم ومسلمان يقول لا شعبا لي طالبا اوانا كسولة وصريك لا سريان البوزورة مهمة وصحة كما جاري فمعنى كما جاري لأمور سابق زندگي سهر يا تو درس ما لدرسكي وی مثلا بنرات ویدیو سدان فرسک پایش و سدان بیدیو مقدار افرکار کریایا اکریو حادثه پیس بی مثلا کارگر افکسی منال افکسی کسی افکسی دو روز سی روز هم روز ده روز بیس روز مانی سال حتا کارگر متوقف بیو امن نسبت با اصلا او تقصد برگامه تبوته سد موارد تو دنیا وقت سد موارد دلیتا ذلك بدي نقص أو إساقة أو نقص أو رارة أو نقص نظام أو رسولة أو قصة أو قصة بواية وقصة بمرة في دانيا على سر أساسة بغاية سبان بزوري أساسة بزوران يعني متوقفون أجائبية متوى أمور الجنبية وجرجة خصوصا إجرى المصلاة حركة الانقلابية أي خصوصا إسلامية جورانا استاتيجي واسعا خطرناك واسعا بنادي جنانا وآخرانك انحراف أسلامي الحراسة تمثلية أجل آباء عامل ولم توقفون أجائبية تأثير الإنسان سلائية التفرانانية بمدته حاضر نيجي وراء تكتب في التاريخ إنه تقريبا بمدته فلاني كان في التاريخ أجل تاتين ثاني بيجر برنامه كارما با همان روالي تجريان دار في سنورة زمان أن نرسيب سرد تفكر به نحوه بلداشت خود را در باره موازین کسی اجتماعی اقتصادی اسلام اجتماعی گفتر دوگی گفتی اجره دارد کسیتا من بسید کنید من گرم آسا اجتماعی به تعبیر تعبیر خاص تعبیر عام دوگی موازین اجتماعی مسائل اجتماعی مشکلات اجتماعی لوجه سیاسی اقتصادی امانه لبرابر یو دوگی معنى محسوس حياتا ولا أكريد بتنها به اجتماعي يجب كيف الليلي سياسي أجريتي اقتصادي أجريتي يعني تغوط إليك مربوطة بجامعها مش في أجريتي على رأي اجتماعي من كيف بمعنى عام نبو تغوط اقتصادية اقتصادي من جياه كبيرتا اجتماعي من بمعنى وطيكا جنبه لإداري والسياسي ومعنى جسي سياسي بيرتا براسي أعو دورة تخريج من اكتنا دروا أجل لو أيانا درسنا نبوي أو هو عدس اكتنا بعد مواجين الإسلامي جوزي فرص لمحاصرة كتبت أو فرخ رأي ترخل أصلاً ياهو أتفكياني بوريانة الليلان بوكين كان مختصر لمسائل فكري عقيدتي وإيمان يا برنامه السياسي الإجرائي أو بمعنى خاص السياسة توزن أجل ينظر مرزم قابل دورة كرسيان بو يا إسليسيان أكتب دير ديار جرت من بوا يسفره وستأخير مطالب خمان بوتا إذن ليس مرزم من يا أروانه كيف وقت ذات يمني قاضي برولانان لا يستمع لديري كيف لبرا هو منطقي أو بوها نظام عامل جسو الهي فوصا ولده ولده دين اميره وزيرة اجاني مين كيب بجاري با تواو موازين بنوري بسوط حبليزي اشوف ترور السير اولا هكا بحثي حصة جدا حركة جان بجان وحركة انقلابي كن حركة تجيسي انقلابي اشي اجابي جيس اتلو كيبه اولا هكا مراحل لأن إسلاتيجية الثلانية حركة الإسلامية هز أشيء انقلابي كانت تفسيرية وذ مثلا مثلا تغيير بنيادية عقيدة عقيدة تفسير أو شيء انقلابي في الخاطع به يا مسائل في اللوجة في الدوارة انقلابي ولي مجموعا درس بالإنسان آجاه في الإسلام ترور بتعمل الإسلامي تبعي مجموعا حركتك تدريجية جاه جاه من مستويله هاش مسار مرحلة أولي مرحلة ديما يعني لسار ترور أستاذي يهدان بجامعة ها دامر زامن بجامعة اصلا انقلابی تاثیر اگر نه جریان مجموعا و کان جمع هستی تدریجیه تکامل تا ورده ورده به اهلی منظم معینه یا نبر خاطر ام حقیقت نه کلیا ایما درست من به صورت مجموعه ولی آراء و نظرات هم لباری اسلام و منتشر شدیم فوق العاده ما منتشر ما معقول بود نوری سلنا فراندزا که همزمان با آن تشکل تنظیمات لازم برای استیع مرحله دوم انقلاب اسلامی صورت میاد اما تا سلنا فراندزا اشاره کنید که به ما تریق لمسلمانیل مجذوب کلمه تشکیلات و حزب و گروه بودن را خیلی نظر یعنی خیلی جهتن دو تا مطلب هستن دو تا مطلب بزن خوشی اشاره مطلب یعنی حال توانی هست به طور ساده بیزن دلیل سرس ام نوع سریف تجیتا نظم هستیان مصبت به حزب و گروه تشکیلات کنی باطله و کنی غیر مطلبی و کنی معاقا همه ولی مختار دلیل ساده حزب و تشکیلات چه بسی دامر زیده این بسی انسان ولی اگر برد مجیز من حزب و تشکیلات و اسلامی اصیب انسان ولی واقعا نمودار فکر و تربیت اسلامی بمدار بردیم وإلا بإنسان يلني ما فخته وما فخته درك وبيت تشكيلة دام الزين ديارة وتشكيلة ما فخته وعود الشيء انشقاق وانتعاد ولا لحزب ولا بيت ولا جروب ولا بيت ولا في أوسط أو زوابة ومورد نظر يعني لا ولا وقفت في وقفت درك درك درك قبول ما تدرك زوابة الصحة شغالات خاص خراو في القوية نبو عنه ما وقت تشكيلة دام الزين بلا إسلام دائما الزيني اصلی افراد کنان واقعا نمونه سنگل فکر فرورد اسلامی در آنجا تشکیلات کنان ایت اسلامی به وقت نیاه تا افراد من اعوات رو ایسی انسام الله و یاره اما ایت حالت تشکیلات جدیدی تشکیلات پرستی که محتوى منی طالب درستی وای به حافظه لکنی ایتنا که طالب مهم کرد ولی نظر نگنا اگر واضح سازمان است که اتاخر عاده اصول مطلوب و سنسیرین بیدن این مجموعه با ورسیدین خالب تشکیلاتی هست اما محتوی است محتوی جنایت و خیانت اگر هاتو خالب و روالت اون اهمیتی فیاکید نو دا معلومی یه محتوی فاسد نوید معلومی او خالبه فرنکریتو بسترین کورسترین محتوی است با برقل اما مطلبه که اگر دوزیر فرس بودانی اوید درست نسخت اونت اشارت کنها ان حالة تشكيلات في مستقبل تشكيلاتها وضع السماح عشيز يعني بناء فرانتزا أو خيدة إضافة كلية فشو وقت أشياء تشكيلات في وقت الأولى في الصف تحاصل بو يتعيب الغرس من دي مطالب كمان بلا وكين بجل تجس مجمي يعني كا يعني أفراد كانوا استدامة مصرات تفرهم ذكرى متوجيه كان تغيري كان يكون مجمي نشر في لما كأن نظرات بلا وعيته جامعة جهت في فيها كبيرة وقت الجامعة جهت في فيها كبيرة وأفراد ذو مرتب بكوان من ترجوها مطالب المكتبية كم إذا الإنسان واهنين هي مطالب المكتبية خلق لا وقاتل منها خلقها أنتقف وقت الإنسان إنسان نظم تشكيلات الجامعة جهت كم إنسان ولا أعراضه وحمل المسؤولية وجود يانها اما تا آن زمان اصولا امکان نشر یک مقاله یا یک اعلان یا وجود نداشت مگر با صورت محتوایی به حکومت اجازه دهد و آنچه مورد پسند حکومت واقع میشد به درد مردم نمیخورد ای جریان الاسلامی هست کم مقالات و مطالب نوشیه بعضی به نوشیه گرفتن بود و طول مثلا بعضی ساختن که نسته ام نظریان تحصیت یا معاکل دارد شده برای لکه نظرات حکومت رسمه و ای مقالات و سیر داستان و لعجیب و غریبی حسیت ام روزنامه یا او مجله و بر حضور کلت مسئول روزنامه مجله کانا امان بو امانه سرکی دانیا اگر بکار بهاتا و ورز و ایت حکومت تسندید کده از رو اخو بکار مجموعه اگر این مطلب دان اصولاً منتشر نهو پس عملاً نیست اگر گرفتن بوای مقبول بود اگر فرزن گرفتن بوای و ممكن بو بعض الشكرة مهمية مثلا من تشريف كان ولي ان كان هذا الشاف معنا من المطبوعات ما غير المطبوعات مخدومة كمان فعلى ظنني خاصة من هذه التشريف حكمة إسلاميا كاملا على نيسة وطاوحة كما زندر أي تشريف كان إسلامي كما خاصمي كما خاصمي آما بجي مسكي فوضع كرام بحبه وإن كان الشروع المرحلة جيدة من مبارسة يعني جهاد فراهم ستباسة سنجا أن جزئيات المسائلة بكتي بسي هذا بسيطة بكتي بيطة مرجوكا أشياء وقت آما بجينا بنجيئة أو بجيئة مرحلة دون مبارسة نجيكا وبيكا ما يجب بلك عن فرنسا عزيز خريج بي مثلا صار بقع سيطة على فرنسا ما يبو خارج جهاد أي إن أنا بدي شيء جوية كأحدة أو كتشكيلة دائما جوني كالصوزي وقت صار السنين وبرخل بالنسبة الفوسة أنا بدي جوية وإلا لما خلية فريش أفرادا حالي كدن أفرادا جاري فرصر ما يبو صار التشكيلة الله تخب تشكيلات درجات الشيئة إذا الإنسان مدرسي في سيبوه أجعل ما يتقر عنه تشكيلاتي بإشتراها لمختلفي كوكو وماري أمير الكوكوري من غير نوع تشكيلاتنية أو تشكيلات التشكيلات الحزبية أو حاجة في أصل ونعدان النظام وأن جورت ولو خوف العادة حتى صدفه مفترض مثلا نحكي تاريخي عادية من غير أو نوع أكثر وإلى الحر حركته بالأخرى وقت كم نفر وموجودة يقول نوع إلا معنى عام تشكيلات نوع معنى خاصة نوع إلا معنى عام تشكيلات اللازمية مثلا إدارة التشكيلات المدرسة التشكيلات الدكان التشكيلات الدكان كتشوى نفر كارمان بيها كار جريها شريكا بيك وكارة مالك حتى تشكيلات كم نفر خزانها لمعنى عام تشكيلات اللازمية أولا إذن وسمى رجب أن أصدوا مجن دفار تشكيلات ترسيبون دفار قالب ترسيبون محتوى ونبري رسوة تشكيلات بون معنى تشكيل الحزبية ساعة أول ما يجي تا وقتك أنا بجي أجيش أول مراحلة أولا تشكيلات لا سرائي تشكيلات هل لازمة مثلا الآن إما جرت نام دو مدرسة قرآن نام درس دو جوتو أشي أدوبون ديني سنو برنامة درسي كان أدوبون تدريسي سن أدوبون ثلاثة كان دانا جونن حروف مدرسة سابق قرآن برنامة منتقل سن من سارو بو أو سار آم جورة ولكا كيسكو من تسري سن أما إيسا سيدي مثلا نوع تشكيلاتا أما إنسانات ريو لحر زمان وزال عزمان ولي أولا أتشكيلات الكرقنية فوق العادة قوي وموجودية المكتب وحركة بوغط محية وأنا سلية أولا كيفك أجر زغري وقت فتاني فقالة لأنا سحل فتيش فتانا فاما فتيش فتانا فاما أولا مسألية مهمة تنابرين كأفراد كرام من المكتب التنجي ما هي أوكارة ویرا اگر غیر از این بود هم مشکل شکست شدن دیوار محاصره سیاسی تبدیلاتی قبلن بران سهر سعبون سخت تر می شد و هم واهمه مردم و هم فشار حکومت می سنگین تر می گردید بر لو سرایته اگر اما درستنان بوای او مطالبه قبول مجردانه من تشريف كومي دويت جسمي بالمطالب المهمة أساسية إسلامي أم شيء بلدي سريك يعبو الديوار محاصرة سياسية تبليغاتي الشخص الأول واهمة الموضوع في رسل أو شارع في مصر رسل أول هو الطبيعية إجازة عمية كنت لأسل كأزان حركة دين تدريجية أو سواء مربوطة زمانه لآيان دا لأولا كتين وسمى معلو تازدني كمدرسة دوري في ولد ثلاث حق العسكري وطلبه